بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأ يذكر الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وذكر منها اسم الفعل، ثم ثنى بالمصدر، وقال إن المصدر له ثمانية شروط للعمل، يعني كي يعمل لابد من ثمانية شروط. هذه الشروط الثمانية: أولا، أن يصح أن يحل محله فعل مع أن، أو فعل مع ما. فالأول كقولك، لاحظ: أعجبني ضربك زيدا، فيمكن أن يعني نحذف ضربك ونضع مكانها أعجبني أن ضربت، صح هذا، أعجبني أن ضربت زيدا. ويعجبني ضربك عمرا، يعجبني ما ضربت عمرا، فإنه يصح أن تقول المكان الأول أعجبني أن ضربت زيدا، ومكان الثاني يعجبني أن تضرب عمرا. الثاني نحو: يعجبني ضربك زيدا الآن. لا يصح أن تقول أن ضربت ولا أن تضرب، لأنه للمستقبل، هذا الماضي وهذا المستقبل، لكن يجوز أن تقول في مكانه: يعجبني ما تضرب زيدا الآن، وتريد بما المصدرية، مثل في قولك تعالى: بما رحبت، بما رحبت، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني برحبها، تحذف الماء والفعل وتضع مكانها مصدر. وقوله تعالى: ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم. ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا، خلافا لقوم من النحويين، لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن. أن ضربت زيدا أو أن تضرب زيدا، وما تقول اضرب زيدا، فهنا ضربا لو حذفتها يبقى اضرب، لا صح أن تضرب ولا ما تضرب، وإنما زيدا منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر. ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت، صوت حمار، أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول، لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه، بل الأول يحل محله فعل لكن بدون حرف مصدري، الحالة لا يكون منصوبا به، والثاني لا يحل محله فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه، لأن المعنى يأبى ذلك، لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا يكون مصغر، إذا كان مصغرا لا يعمل، فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا، ولا يختلف النحويون في ذلك، بل لابد أن يكون على هيئته مكبر. وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع، فمنع إعماله حملا على المصغر، بلا مصغر ولا مجموع. لماذا؟ لأن كلا من هذين مختلف عن الفعل، مبين للفعل، وأجاد كثير منهم إعماله يعني المجموع، واستدلوا بنحو قوله: وعدت وكان الخلف منك سجية، يعني طبيعة طبع، وعدت، أنت وعدت ولكنك تخلف دائما، وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيت ربي، وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيت ربي. مواعيد، كلمة مواعيد جمع، فكثير منهم يجيز إعماله. الثالث يبقى أن يحذف يرع مكانه ما والفعل أو أن والفعل، أن لا يكون مصغرا. الثالث أن لا يكون مضمرا، لابد أن يكون ظاهرا موجودا، فتقول: ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح. كلمة وهو، هو هنا ليس فيه لفظ الفعل، ليس فيه لفظ الفعل، وأجاز ذلك الكوفيون، واستدلوا بقوله: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، هذا عبيد بن الأبرص أو لبيد. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو، يعني وما الحديث عنها بالحديث المرجم، هذا أمر معروف ومشهود ومجرب. حرب دمار، خراب، إشكال، ضغائن، فقد، قتل، إصابات، تدمير. ولذلك أقول: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها، وهو ينهوهم عن الحرب بالحديث المرجم، أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم، كلمة هو. قالوا: فعنها متعلق بالضمير، وهذا البيت نادر قابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة، لا تبنى عليه قاعدة. الرابع ألا يكون محدودا، فلا تقول أعجبني ضربتك زيدا ضربة واحدة، هذا محدود، فلا تقول أعجبني ضربتك زيدا. الرابع ألا يكون محدودا، فلا تقول أعجبني ضربتك زيدا، هو ضربة واحدة. وشذ قوله يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكبه، هذا شاذ، هذا شاذ. يحايي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل به أو بها جر ومجرور متعلق بيحايي، الجلد فاعل يحايي، فأعمل الضربة في الذي اسم موصول نعت للجلد مبني على السكون في محل رفع، هو مبتدأ حازم خبر المبتدأ والجملة لا محل لها صلة بضربة جر ومجرور متعلق بيحايي، وضرب مضاف وكفي من كفيه مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، ومجرور بالياء المفتوح ما قبلها تحقيقا المكسور ما بعدها تقديرا لأنه مثنى، وكفي مضاف وهاء الغائب العائد إلى الجلد مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، الملا مفعول به لضربة منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، نفس مفعول به ليحايي منصوب بالفتحة الظاهرة، ونفس مضاف وراكب مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، فأعمل الضربة في الملا، وأما نفس الراكب فمفعول ليحيي، ومعناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. الشرط الخامس الذي ذكره ألا يكون موصوفا قبل العمل، ألا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال أعجبني ضربك الشديد، الشديد صفة لضرب، في هذه الحالة لا يعمل. فإن أخرت الشديد جاز، يعني ضربك زيدا الشديد هنا يجوز. وذكر في ذلك قول الشاعر إن وجدي بك أو بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا، الذي كان يعذلني أصبح يعذرني لشدة الوجد والشوق والحب والعشق. إن وجدي بك الشديد أراني، وجدي بك الشديد أراني، كلمة بك خلاص هو فصل بين أخر الصفة، فلما أخر الصفة جاز أن يعمل. إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا، فأخر الشديد اللي هو صفة للوجد عن الجر والمجرور متعلق بوجدي فعمل لأجل ذلك. السادس ألا يكون محذوفا، لو محذوف خلاص لا يعمل. وبهذا رد على من قال في ما لك وزيدا إن التقدير وملابستك زيدا، وعلى من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، فحذف المبتدأ والخبر وأبقى معمول المبتدأ، وجعلوا من الضرورة قوله هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا، هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا. جميل، لأنه بتقدير وقولكم يا رحمن قربان، وقولكم يا رحمن قربان. الشرط السابع الذي ذكره في عمل المصدر ألا يكون مفصولا عن معموله، يعني لا يفصل بينه وبين معموله فاصل. ولهذا رد على من قال في يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر إنه معمول لرجعه، إنه على رجعه لقدر يوما، لأنه قد فصل بينهما بالخبر. الثامن ألا يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك، لابد أن يتقدم العامل هنا والمصدر على معموله. وأجاز السهيلي تقديم الجر والمجرور واستدل بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، يبقى أجاز عنها قدم على حولا، وقولهم اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، هذا كله أجاز السهيلي لأجل هذا. طيب المصدر الذي يعمل عمل الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها أو أول هذه الأقسام المضاف، وإعماله كثير جدا، يعني أكثر من القسمين الآخرين، وهو ضربان مضاف للفعل ومضاف للمفعول. طب كقولك ولولا دفع الله، دفع مصدر والله مضاف إليه وهو في محل رفع فاعل، هو مضاف هنا للفعل. وأخذهم الربا، أخذهم الربا، أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. ده هذا كله من إضافة المصدر إلى فاعله. طيب، وكذلك يضاف إلى مفعوله كقوله: ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. يكون ظلمها إذا لم يصنها ويبعدها عن الهوى الذي يحذف عقله ويغلب عقله. ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. ألا إن ظلم نفسه، أضافه للمفعول به، ظلم المرء نفسه، الأصل أنه مفعول به، الأصل أنه مفعول به. فظلم نفسه المرء حيث أضاف المصدر هو قوله ظلم إلى مفعوله الذي هو قوله نفسه، ثم أتى بفاعله بعد ذلك هو قوله المرء. وليس يجوز لك أن تجعل قوله نفسه فاعل المصدر وقوله المرء مفعوله لأمرين: أن الرواية وردت برفع المرء فلازم أن يكون فاعل، الثاني أنه يلزم على جعل نفسه فاعلا عود الضمير على متأخر لفظ الورد، وهذا لا يصح في اللغة العربية. قوله عليه الصلاة والسلام: وحج البيت، يعني حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مضاف كذلك إلى المفعول. وهو قول الشاعر: وبيت الكتاب، أي كتاب سبويه، هو قول الشاعر: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاض الصياريف. تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، هذا لابد أن تعرف فيه الشاهد، تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاض الصياريف، تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاض الصياريف. نفي الدراهيم تنقاض، حيث أضاف المصدر وهو قوله نفي إلى مفعوله وهو قوله الدراهيم، ثم أتى بعد ذلك بفاعله مرفوعا تنقاض وقوله تنقاض، ومثله في ذلك الشاهد. وكذلك قول الأقيشر الأزدي: أفنات لادي وما جمعت من نشب، قرع القواقيز أفواه، أفواه القواقيز، يبقى هو المضاف إلى مفعول به الأباريق. الثالث المعرف بأل، الثاني الملون، يبقى ده أولا المصدر المضاف لفاعله أو مفعوله، ثم المصدر الملون وإعماله أقيس. وكلمة أقيس كأنه يعني مع ذلك أنه أكثر استعمالا من المضاف، لأنه يشبه الفعل بالتنكير، كقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعام يتيما مفعول به تقديره، أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما تقدير الكلام. وهذا أقيس، يعني يقول أنه كثير استعمل بكثرة. الثالث المعرف بالألف واللام، قال: وإعماله شاذ قياسا واستعمالا. يبقى عند المضاف ضف للفاعل والمفعول وكذلك المنون، وهذا أقيس. ثم المحلى بالألف واللام والمعرف بالألف واللام، قال: وإعماله شاذ قياسا واستعمالا، كقولك: عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه، المسيء إلهه، ومن أن ترك بعض الصالحين فقيرا. عجبت من الرزق المسيء إلهه، يعني الله عز وجل يرزق المسيء هذا يعجب من هذا ويترك بعض الصالحين فقيرا. عجبت من أن رزق المسيء إلهه ومن أن ترك بعض الصالحين فقيرا. عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. وقال هذا يعني فيه شذوذ ولا يستعمل كثيرا، ولا يستعمل كثيرا. الشاهد فيه الرزق المسيء إلهه، حيث أضاف المصدر المقرون بأل وهو قوله الرزق إلى مفعوله وقوله المسيء، ثم أتى بفعله وقوله إلهه، وإعماله مع كونه مقترنا بأل شاذا في القياس والاستعمال. أما شذوذه في القياس فلأن المصدر عمل بالحمل على الفعل، واقترانه يبعد شبهه من الفعل، اقتران بالألف واللام كأنه بعيد عن الفعل. وأما في الاستعمال فلأن وروده عن العرب نادر. كلمة نادر أنا لا أعني، لكن هو مصطلح عند ابن هشام عليه رحمة الله، لكن حتى وإن كان نادرا طالما أن العرب استخدمته وصح استخدامهم له فلا يحكم عليه بالشذوذ. على كل حال، اللهم إلا إن عنا في بعض المواطن بالشذوذ الندرة، هذه الحالة يعني الأمور تمشي. ثم ذكر النوع الثالث من الأسماء التي تعمل عمل الفعل بعد اسم الفعل والمصدر، قال اسم الفاعل. اسم الفاعل يشتق من الفعل للدلالة على الفعل، فيشتق من الفعل الثلاثي على زنة فاعل، تقول ضرب ضارب، وقف واقف، عمل عامل، شكر شاكر، ذكر ذاكر، وهكذا. ويشتق من غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الأخر، سواء كان الفعل رباعيا خماسيا أو ثلاثيا. لو قلت زلزل، هذا فعل رباعي مضاعف، فتضيف ميم مضمومة، قلت زلزل يزلزل، الياء هذه نحذفها ونضيف ونضع مكانها ميم مضمومة، تقول مو زل ثم كسر ما قبل الأخر، مو زل زل، مو زل زل، يستخرج مستخرج، يستطلع مستطلع، وهكذا وهكذا. يبقى إبدال الحرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الأخر، هذا في غير الثلاثي. إذن اسم الفعل سهل، المجيء به سهل. واسم المفعول من الثلاثي على زنة مفعول، تقول ضرب مضروب، كسر مكسور، وقف موقوف. ومن غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، تقول زلزل مزلزل، استخرج يستخرج، مستخرج، مستطلع، مستفهم، وهكذا. قال واسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان بأل، إذا يعني حلي بالألف واللام يعمل مطلقا يعني دون شرط. كلمة فإن كان بأل عمل مطلقا يعني دون شرط. طيب إن جرد من الألف واللام، قال يعمل بشرطين. أولا كونه يدل على الحال والاستقبال، يبقى لا يدل على الماضي، لو دل على الماضي لا يعمل. واعتماده لابد أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، أو مخبر عنه أو موصوف، في هذه الحالة يعمل كذلك. قال وباسط ذراعيه، باسط هنا إيه؟ يعني يحكي الحال ويدل على الحال. وكلبهم باسط ذراعي. وخبير بني لهب كما سيأتي معنا على التقديم والتأخير، بنو لهب خبير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش. طيب قال والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال، يعني صيغ المبالغة، تقول ضرب ضارب ضراب أو مضراب أو ضروب، ما كل هذه صيغ المبالغة، فعال مفعال فعول فعيل فعل، هذه الخمس صيغ المعروفة من صيغ المبالغة. تقول سيبقى صيغ المبالغة من فاعل، يعني مبالغة هي فعل لكن مبالغة، لكن هي مشتقة من نفس اسم الفاعل. تقول فعال أو فعول أو مفعال، بكثرة أو فعيل أو فعل، بقلة نحو أما العسل فأنا شراب، شراب يعني كثير الشرب له. يبقى هذا هو النوع الثالث الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله من الأسماء، من الأسماء التي تعمل عمل الفعل واسم الفعل. قال وهو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته، كضارب ومكرم، ولا يخلو إما أن يكون بأل أو مجردا منها كما بينا في السابق. فإن كان بأل عمل مطلقا يعني دون شرط، كان ماضي أو حال أو مستقبل، تقول جاء الضارب زيدا أمس، الضارب زيدا، الضارب هو زيدا مفعول به، أو الآن أو غدا، يعني لا نحتاج إلى أن وإن كان ليس في ألف ولام بل لابد الدلالة على الحال أو الاستقبال. وذلك لأن ال موصولة، يعني الذي، وضارب حال محل ضرب إن أردت المضي، أو يضرب إن أردت غيره، والفعل يعمل في جميع الحالات، فكذا ما حل محله. وقال امرؤ القيس القاتلين الملك الحلاحلة خير معد حسبا ونائلة، القاتلين الملك، القاتلين ألف لام محلب ألف لام، والملك مفعول به، إذن هو عمل مطلقا. طيب إن جرد اسم الفاعل من الألف واللام يعمل بشرطين، ما هما الشرطان؟ أن يكون أولا، قال لك أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، أو معتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، هذان هما الشرطان اللذان ذكرهما قبل ذلك. يبقى أحدهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، يعني لا يصح إن جرد من الألف واللام أن يكون بمعنى المضي، لو عمل أو كان بمعنى المضي لا يعمل عمل الفعل. طبعا قال: وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء، فأجازوا إعماله إن كان بمعنى الماضي، واستدلوا بقوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال، هذا يحكي الحال. ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا تقول: وكلبهم يبسط ذراعيه، يبقى على حكاية الحال. وهذا وهو لما يقول وخالف يعني بذلك أن قولهم قول مرجوح، وأنه يرجح القول الأول. قال: ويدل على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية، والواو والحاء، وقوله سبحانه وتعالى: ونقلبهم، ولم يقل وقلبناه، فدل ذلك على هذا كله على الحال. الشرط الثاني أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، وسيأتي لذلك بأمثلة. مثال النفي قوله: خليلي ما واف بعهدي أنتما، يبقى واف مجرد من الألف واللام، لكنه اعتمد على نفي وهي ما، فلما اعتمد على نفي جاز أن يعمل فيما بعده، أن يكون عاملا عمل الفعل. خليلي ما واف بعهدي أنتما، ما واف بعهدي أنتما، فأنتما هنا فاعل بواف لاعتمادي على النفي، اعتماد واف لاسم الفاعل على النفي. ومثال الاستفهام قوله: أقاتل قوم سلمى أم نووا ضعنا، فإن يضعنوا فعجيب أمر من وطن، أو أمر من ظل، يعني أمر من وطن. أقاتل أمر من قطن، أقاتل قوم سلمى أم نووا ضعنا، العجز، فإن يضعنوا فعجيب أمر من قطن، يعني إن رحلوا كيف يستطيع أحد أن يجلس بعدهم، سلمى محبوبته. أقاتل قوم سلمى أم نووا ضعنا، فإن يضعنوا فعجيب أمر من قطن. أقاتل قوم سلمى، هنا قاتل نكرة، فلماذا عمل قاتل قوم، لماذا عمل مع أنه نكرة؟ قال: لنعتمد على استفهام، همزة الاستفهام أقاتل. ومثال اعتماده على المخبر عنه قوله: إن الله بالغ أمره، يبقى اعتمد على المخبر عنه، اعتمد على المخبر عنه، المخبر عنه الله، إن الله بالغ أمره. ومثال اعتمادي على الموصوف قولك: مررت برجل ضارب زيدا، مررت برجل ضارب، ضارب صفة لرجل، واعتمد على موصوف، ولذلك ضارب هذه اعتمدت على رجل، فلما اعتمدت عليه جزاء تعمل عمل الفعل. وزيدا مفعول لضارب منصوب، مررت برجل ضارب زيدا. وقول الشاعر: إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم، إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم، يعني بقوم رافعين، إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم، أي بقوم رافعين. قال: وذهب الأخفش إلى أنه، كلمة وذهب الأخفش حين يقرر المسألة ويقعدها ويستدل لها ويستشهد ويطيل ويأتي بقول آخر خلافا لما قرره، فهو يعني أنه لا يرجح هذا القول، وأن القول الذي ذكره بعد ذلك قول مرجوح وليس راجحا. قال: وذهب الأخفش إلى أنه يعمل وإن لم يعتمد على شيء من ذلك، يعني لا استفهام ولا نفي ولا خبر ولا صفة، واستدل بقوله، يعني يعمل مطلق: خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي، خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. خبير بنو، خبير هنا فعي، فلا تك ملغيا ملغي، ألغى ملغي، ملغيا مقالة، يكون هنا الشاهد فيه خبير بنو لهب، فإن الأخفش زعم أن قوله خبير مبتدأ، وأن قوله بنو لهب فاعل سد مسد الخبر، واستدل بذلك على أن الوصف يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل أو نائب الفاعل وإن لم يسبقه نفي أو استفهام. خبير بمعنى فعيل، احنا قلنا إن اسم الفاعل أو مبالغة اسم الفاعل هي فعيل مفعال فعول فعيل فعل، هذه الخمسة تقوم كذلك تعمل عمل اسم الفعل كذلك لأنها منه. قال: وذلك لأن بنو لهب فاعل بخبير، مع أن خبيرا لم يعتمد، وأجيب بأن نحمله على التقديم والتأخير، فبنو لهب مبتدأ وخبير خبره، ورد بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع، وأجيب بأن فعيلا قد يستعمل للجمع كقوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني مظاهرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مناصرون له. طيب، ذكر هنا اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وشروط عمل اسم الفاعل، أن يكون محل بالألف واللام في عمل مطلقا أو غير محل فيعتمد على كذا أو كذا أو كذا، طيب، ويكون دل على الحال والاستقبال. النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل هي أمثلة المبالغة، وهي التي ذكرتها قبل ذلك، أو تسمى صيغ المبالغة، تسمى أمثلة المبالغة أو صيغ المبالغة، يعبر عنها بعض المتأخرين بهذا التعبير صيغ المبالغة، وهي فعال فعول مفعال فعيل فعل. قال الشاعر: أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا. طبعا أنا أعيد البيت كثيرا لأن هذه الشواهد ينبغي أن تحفظ تماما، لا يصح لطالب علم ألا يكون حافظا لشواهد القطر وشواهد ابن عقيل على الألفية، يعني الشواهد المبدئية ستجد هذه الشواهد تتكرر كثيرا، فلا يصح لك ولا يليق بك إن كنت طالبا حتى طالبا يعني غير متخصص في النحو والصرف والعربية عموما ألا تحفظ هذه أمور بسيطة. أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا. أخ الحرب لباسا إليها جلالها، لباسا جلالها، تمام، هذا خلاص جلالها مفعول. وقال الآخر: ضروب بنصل السيف سوقا، ضروب سوقا فعول، ضروب سوقا. وقالوا: إنه لمن حار بوائكها، من حار يعني كثير النح، جمع بائكة ناقة سمينة الفتية الحسنة، إذا جاءه ضيف قام ونحر السمان عنده. إنه لمن حار بوائكها والله سميع دعاء من دعاه. وقال الشاعر: أتاني أنهم مزيكون عرضي، يعني مزيكون فاعلون، مزيكون عرضي جحاش الكرملين لها فدين. أتاني، يقول بلغني أن هؤلاء الناس أكثر من تمزيق عرضي والنيل منه بالطعن والقدح، وأنا لا أباليهم ولا أعبأ بهم، لأنهم عندي بمنزلة الجحاش، جمع جحش، التي ترد هذا الماء وهي تصيح وتصوت، يعني لا قيمة لهم. أتاني أنهم مزيكون عرضي جحاش الكرملين لها فديد صوت، مزيكون عرضي، مزيكون عرضي جحاش. قال: وأكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأولى، فعال مفعال فعول، فعيل فعل، يقول الثلاثة الأولى وهي ماذا يا شباب؟ هو ذكر صيغ المبالغة، قال هي فعال فعول مفعال، فعيل وفعل هي القليلة، فعيل وفعل هي القليلة، وكلها تقتضي تكرار الفعل وكثرته، فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة، وكذا الباقي، وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل سواء، وإعمالها قول سبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك السماع، والحمل على أصلها واسم الفاعل لأنها محولة عنه لقصد المبالغة، ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها، هذا خلاف، لمخالفتها الأوزان المضارعة ولمعناه، مضارع ولمعناه، وحمل الذي بعدها على تقدير فعل منع تقديمه عليها، ويرد عليهم قول العرب: أما العسل فأنا شراب، خلاص هذا يرد عليهم يعني على حجة فيبطله. ولم يجز بعض البصريين إعمال فعيل وفعل، وأجاز الجرمي إعمال فعل دون فعيل لأنه على وزن الفعل كعلم وفهم. وعلى كل حال هو يجيز هنا، المؤلف يرى جواز إعمالها جميعا وبالشروط التي تستعمل في إعمال اسم الفاعل. أكتفي بهذا القدر إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.